بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه وينك يا اخوي؟ ترى تاخرنا. طيب شوي واكون عندك شاب لا يتجاوز عمره 28 سنة. هذا الشاب عندما أمده الله عز وجل بالصحة والعافية والفتوة والقوة استكبر وعتى في الأرض. أمده الله عز وجل بالمال فأصبح يكابر بين العباد. امتلك سيارة فارهة. وإذا بهم يمشون في طريق من الطرق السريعة. وإذا برفيق الشر. إيش هذا يا أبوي؟ أتعداك وانت معك سيارة بورد؟ يلا ورينا. ويزيد 160 وخويها يزيد 180 وهذا يزيد 200 وهذا يزيد 220 حتى أوصلها إلى 300. يقضي الله عز وجل إلى تلك السيارة أن ينفجر إحدى إطاراتها. تنقلب السيارة وتنحرف عن مسارها الصحيح كرات ومرات. إنه الموت يا عبد الله. وجدوا أن السيارة قد ابتعدت ابتعادا كبيرا يزيد على 30 متر عن الخط السريع الذي كان يسير عليه. إنه الموت يا عبد الله. إنه الموت يا عبد الله. هادم اللذات ومفرق الجماعات. إنه الموت يا عبد الله. يقول أخاه الذي ذهب لكي يستنجد به. تستنجد بماذا؟ إذا بركام من حديد. يقول أصبحنا نخرج قطع العظام وأوصال اللحم ما بين الحديد حتى جمعناها فصلينا على ذلك الرجل. إنه الموت يا عبد الله. إنه الموت يا عبد الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه الموت يا عبد الله. هذه الحقيقة التي لا مفر لها من الإنسان. مهما صعدت من سلالم إلى السماء ومهما لذت من مغارات في أصلاب الجبال ومهما لذت إلى باطن الأرض. إنه الموت يا عبد الله. حينما يشخص البصر ويثقل اللسان وتلتف الساقان ويأتي ملك الموت في تلك اللحظة يا عبد الله والله تستحقر الدنيا وتتذكر كل المعاصي وسجل الكبائر. إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما تدري يا عبد الله ما تدري يا عبد الله. فإذا الصبح يواري كفنه تحت الرمال. ما تدري يا عبد الله متى المنية. قد تكون في الوظيفة. قد تكون في المكتب. قد تكون على مائدة الطعام. قد تكون جالسا مع الأهل والأحباب والخلان. قد تكون تقود السيارة. قد تكون تلعب. أي لحظة قضى الله عز وجل على هذا الإنسان أن يقبض روح فلان ابن فلان إذا بها بغير مقدمات. ما تدري يا عبد الله متى المنية. لم تقوي الليالي كلفة أمسى ضحوكا كانت ليلة الزفاف في يوم الأربعاء. في يوم الخميس تتصل البنت بأباها فتقول يا أبي استقبلني في المطار. في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يصلى وتعتد المرأة في ذلك المنزل منزل الأحلام الذي قد تخيلوا فيه مشوار الطريق للسعادة الذي كانوا يطلع. إنه الموت يا عبد الله. تحل في كل حالي لتقل لست أبالي بما تطوي الليالي كلفة. يقول فمكثنا في غرفة وأسمع الضحكات وتبادل الكلمات وأغاني وأحلام ورومانسيات. وإذا بعد هذه اللحظات دقائق معدودات تحولت هذه الضحكات إلى صرخات وويلات. خرجت تلك المومسة عارية تمسك بكلاليب ذلك الرجل وتقول أنقذ أخاك فلان فإنه قد فارق الحياة وهو بين عبد. إنه الموت يا عبد الله. لا إله إلا الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يكون. وإذا بالرجل ما بين أصابعه السواك كان يتخلل به فمه، لم يشتكي منه أحد، لم يتأذى منه إلا رجل واحد. لطالما كان يشتكي هذا الرجل، كم كان يؤذيني في نومي، يريدني أن أفتح المسجد قبل أذان الفجر بساعة، أول من يدخل المسجد وآخر من يفارق المسجد، وافاه الأجل وهو ينتظر الصلاة. لا إله إلا الله. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم محاضرة بعنوان هكذا رحلوا لفضيلة الشيخ ياسر ابن ياسين المنصور. والآن نستمع وإياكم إلى المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على العرش استوى وبالملك احتوى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في هذا اليوم المبارك أحبتي في الله مع حقيقة، وأي حقيقة؟ حقيقة كتبها الله عز وجل على كل إنسان، بل قل على كل كائن حي في هذا الواقع وفي هذه الحياة. كتب الله عز وجل هذه الحقيقة المرة، هذه الحقيقة الكاشفة الواضحة التي أقرت بها كل الأديان وأقرت بها كل الأمم والشعوب. مرت هذه الحقيقة على كل الطبقات وعلى كل الأجناس، مرت على الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والوزير والموزور والحاكم والمحكوم. قضاء الله عز وجل على كل إنسان. علمت ما هذه الحقيقة يا عبد الله؟ هذه الحقيقة التي لا مفر لها من الإنسان، مهما صعدت من سلالم إلى السماء ومهما لذت من مغارات في أصلاب الجبال ومهما لذت إلى باطن الأرض، كانت هذه الحقيقة واقعة لا محال. أي حقيقة يا عبد الله؟ إنه قضاء الله عز وجل الذي قضاه على كل إنسان في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. عرفت ما هي هذه الحقيقة يا عبد الله؟ إنه الموت يا عبد الله هادم اللذات ومفرق الجماعات، الذي أوصانا به الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نستكثر من ذكر هادم اللذات، لأنه ما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة من العيش إلا ضيقه. تلك اللحظات وتلك الأنفاس التي ستمر على كل إنسان مرت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأمر عائشة رضي الله عنها بأن تضع له ماء في المخضب، فإذا به صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء ثم يمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على غمرات الموت. هذه اللحظات وهذه الأنفاس التي سيمر عليها كل إنسان لا محال، حينما تدحرج تلك اللحظات وتخرج تلك الأنفاس الأخيرة، فيخرج ما أضمره الإنسان في باطنه، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. حينما يأتي ملك الموت لكي يأخذ هذه الروح التي أودعها الله عز وجل في جسدك، تخرج في تلك اللحظة يا عبد الله كل ما أضمرته في نفسك وكلما أحببته في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لا إله إلا الله. رأيت كيف يا عبد الله؟ رأيت إلى هذه اللحظات؟ اسمع إلى وصف الرحمن وهو يصفها، فيقول، يصف هذه الأنفاس الأخيرة التي هي آخر الساعات وآخر اللحظات لك أيها الإنسان، فيصورها القرآن، فيقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله. حينما يشخص البصر ويثقل اللسان وتلتف الساقان ويأتي ملك الموت في تلك اللحظة يا عبد الله، والله تستحقر الدنيا وتتذكر كل المعاصي وسجل الكبائر التي اقترفتها في حق الله عز وجل، فتندم في تلك اللحظات، فيصور القرآن ندم ذلك الإنسان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يريد أن يرجع إلى الدنيا. لماذا؟ لكي يجمع المال، لكي يزداد في الأبناء، لكي يبني العمائر، لكي يجمع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لكي يلعب بالخيل المسومة. كلا والله، لغرض واحد: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يلبى له هذا الغرض؟ يؤدى له تلك الأمنية؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا إله إلا الله. إذا جاء ملك الموت يا عبد الله، وإذا قضى الله عز وجل أن يقبض روح فلان ابن فلان، تقبض روحك يا عبد الله. قد تكون في الوظيفة، قد تكون في المكتب، قد تكون على مائدة الطعام، قد تكون جالسا مع الأهل والأحباب والخلان، قد تكون تقود السيارة، قد تكون تلعب. أي لحظة قضاها الله عز وجل على هذا الإنسان أن يقبض روح فلان ابن فلان، إذا بها بغير مقدمات. ذاك الشاب الذي صلى العصر في جماعة ثم خرج لكي يلعب الكرة، إذا به يركض ويلهف وراء تلك الكرة ثم يسقط مغشيا عليه. التف أصحابه وأصدقاؤه ظنوه أنه قد سقط مغشيا عليه من شدة التعب، فإذا به يحركوه فإذا به قد وافاه الأجل ومات. وذاك الذي قد واعد ذلك الصديق فإذا بهم يخرجان إلى خارج هذه البلاد، فعندما وصلا إلى ذلك المطار استقبلتهم تلك المومسات فذهبا معهما. يقول ذلك المحدث، واسمعوا ماذا يقول، يقول: وإذا بصديقي يخلو بتلك المرأة ويقول: خفت الله عز وجل في تلك الساعة، وأنا أسمع تلك الضحكات وتبادل الكلمات، أفضل الأشواق والألحان والأغنيات يتبادلانهما، وفي لحظة تتغير تلك اللحظات وتتغير أنغام تلك الكلمات إلى صراخ ووعيل، وإذا بالمومسة تخرج كما خلقها الله عز وجل، تصرخ وتمسك بكلاليب ملابسي وتقول: أدرك أخاك فقد وافاه الأجل وهو بين أحضاني. أو تسألون عن ذلك الشاب الذي أمده الله عز وجل بالصحة والعافية والفتوة والقوة، يركب أفضل السيارات وأفضل المركوبات، وإذا برفيق الشر كان معه يحثه على السرعة وتجاوز تلك السرعة المحدودة. تتجاوز السيارة سرعتها المحدودة 120 ثم 160 ثم 200 ثم تصدم إلى 300. يقضي الله عز وجل إلى تلك السيارة أن ينفجر إحدى إطاراتها. تنقلب السيارة وتنحرف عن مسارها الصحيح كرات ومرات حتى تصطدم بذلك السور، فتجتذب معها أكثر من 14 متر من شدة وهول الحادث. يقول الذي استنجد بذلك الرجل، يقول: والله أخرجنا قطع العظم وقطع اللحم وأوصال الأعصاب من بين تلك الركام من الحديد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أو تسألون يا عباد الله عن أولئك القوم الصالحين الذين بذروا البذرة واستعدوا للرحلة، استعدوا للقاء الله عز وجل، فإذا قلوبهم مطمئنة بذكر الله وصدورهم منشرحة بالإسلام وإذا بهم مقبلون على طاعة الله عز وجل، عاشوا حياة، وأي حياة؟ حياة ملؤها الإيمان، حياة طاعة للرحمن، أوقاتهم كلها ذكر لله عز وجل. فعندما وافاهم الأجل أحب الله عز وجل لقاءهم كما أحبوا لقاء الله عز وجل. اسمع إلى بلال وهو يحضره تلك اللحظات وتأتيه تلك الأنفاس، فتبكي عليه زوجته وتصرخ وتنوح وتقول: ومصيبتاه وبلالاه. فيقول رضي الله عنه: بل قولي وفرحاه وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ثم يوافيه الأجل رضي الله عنه. أو تسألون عن معاذ بن جبل، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة بالحلال والحرام، الذي يبعث يوم القيامة مقدم على العلماء، حينما جاءه ذلك الطاعون الذي قد وافاه الله عز وجل به بذلك المرض، ينظر إلى غلامه فيقول في تلك الليلة: يا غلام أأصبحنا؟ قال: كلا. ثم ينتظر فيقول: يا غلام أأصبحنا؟ قال: كلا. قال: يا غلام أأصبحنا؟ قال: كلا. قال: يا غلام أصبحنا؟ قال: نعم. قال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني كنت أحبك، أني كنت أحبك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت البقاء في الدنيا لا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لمداعبة الأبكار، ولكن لمكابدة الليالي وصيام الظواهر. اسمع على ماذا يبكون وعلى ماذا يفقدون رضي الله عنهم أجمعين. أو تسألون عن ذلك الرجل وعن ذلك الإمام الذي وفاه الله عز وجل في يوم الاثنين صائما لله عز وجل، صلى بالناس صلاة الفجر وصلاة الصبح، وإذا به يقرأ قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا إله إلا الله. بعدما يفرغ من تلك الصلاة يكثر من ذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس، فيذهب إلى عمله قائدا سيارته يزداد بذكر الله عز وجل. تتعرض له سيارة فكان حادث أليم، وفاه الله عز وجل على ذلك الحال. يقول الذي حضر تلك اللحظات: أخرجناه من السيارة فإذا به قد أشار بالسبابة، وإذا بين الأصابع ذلك السواك، ينظر إلى الجميع ثم يقول: اشهدوا بالله أني قد قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا به جثة هامدة قد فارق الحياة. لا إله إلا الله. أو تسألون عن حضور الإمام لصلاة الفجر حينما قرأ في تلك الركعات قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ويزداد بكاء وخشية لله عز وجل. بعدما فرغ من الصلاة انصرف إلى جماعة المسجد وإذا به يحدثهم فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. يا معاشر المسلمين، أتعرفون فلان ابن فلان؟ فنظر الجميع بعضهم إلى بعض، قالوا: ومن منا لا يعرف فلان ابن فلان؟ هو حمامة المسجد. قال: اسمعوا، فإن الله عز وجل قد قبض روحه في هذا اليوم، لم يشتكي منه أحد، لم يتأذى منه أحد، إلا رجل واحد. من تتخيلون ذلك الرجل الذي تأذى من هذا الرجل؟ من تتخيلون هذا الرجل الذي تأذى من ذلك الرجل الصالح؟ هم الجميع بأن يقوموا لكي يستسمحوا من ذلك الرجل الذي كان يسيء إليه ذلك الرجل الصالح. ثم قال: أتدرون من هو؟ إنه حارس المسجد. لطالما كان يشتكي هذا الرجل حارس المسجد من ذلك الرجل، فيقول: كم كان يؤذيني في نومي، يريدني أن أفتح المسجد قبل أذان الفجر بساعة، أول من يدخل المسجد وآخر من يفارق المسجد. واليوم أحبتي في الله، حضر قبل صلاة الفجر إلى المسجد فوجده مغلقا، فازداد بكاء وحسرة، وصلى لله عز وجل صلاة الوتر على عتبة باب المسجد، وإذا بالحارس يريد أن يفتح باب المسجد، وإذا بذلك الرجل مستندا وجهه للقبلة متشاهدا لله عز وجل، وافاه الأجل وهو ينتظر الصلاة. لا إله إلا الله. أو تسألون عن تلك المرأة التي أحبت فعلا لقاء الله عز وجل؟ امرأة كبيرة في السن، لكن قد كان قلبها مليء بالإيمان لله عز وجل. وأي إيمان ومحبة لطاعة الرحمن. يقول حفيد هذه المرأة، واسمعوا ماذا يقول. يقول: لما شارفت الثمانين اتصلت على أحد أبنائها فقالت: يا ابني فلان، إني قادمة إليك، فجهز لي واحضر لي كل أبنائي وكل أحفادي. فسلمت على الصغير والكبير، واستسمحت من الصغير قبل الكبير، وإذا بها تودعهم أجمعين 3 أيام وهي تقول لهم: استسمحوا مني فلعلي لا ألقاكم بعد جلستي هذه. لا إله إلا الله. أصر عليها أبناؤها بأن تبقى في هذه البلاد، فرفضت وأبت، ثم رجعت إلى قريتها. فلما أصبح الصباح تقول ابنتها: دخلت على أمي بعد صلاة الفجر فإذا بها قد اغتسلت وتطيبت وتكحلت وارتدت أفضل ما عندها من الملابس والثياب. سألتها: أنت خارجة إلى مكان، ذاهبة إلى مكان؟ فقالت: كلا، ولكن والله يا ابنتي إن عندي موعد مع ضيوف قد وعدوني بأن يقدموا علي من أكثر من 60 سنة، وها هو الموعد الذي قد وعدوني إياه. انصرفت البنت من مقام أمها وقالت: لعلها أن أصيبت بشيء في عقلها، فتركتها وانصرفت. ما هي إلا لحظات حتى تسمع هاتف الضحكات واستفشارات واستهلات: لا إله إلا الله، تردد هذه الكلمات. فرددت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول البنت: فذهبت إلى أمي فوجدتها مستندة إلى الجدار مستقبلة القبلة تشير إلى السماء بالسبابة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أحبت لقاء الله فأحب الله لقاؤها. نعم أحبتي في الله، إن هذا المشوار الذي قد سلكه كثير من الصالحين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ما عند الله عز وجل هو خير وأبقى. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى ينسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. نعم أحبتي في الله، والله ثم والله إذا حضر ملك الموت لا يخرج إلا ما في قلبك يا عبد الله، عندها تستصغر هذه الدنيا وتعلم حقارتها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يقول حينما كان يربي الصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا ذات مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة من الأنصار، فلما وصلنا إلى القبر فإذا به لم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة بيده عود ينكث به الأرض، شاخصا ببصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. يقول البراء: وكنا نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر. وإذا به صلى الله عليه وسلم يحكي قصة، وأي قصة يا عبد الله؟ سمها قصة رحلة الخلود، فعلا هي رحلة الخلود ورحلة النهاية، لنهاية هي طريق البداية يا عبد الله. يقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكاية بداية لمشوار المؤمن مقبلا على ما عند الله عز وجل في حياة البرزخ. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. كيف حالهم؟ ما هي أشكالهم؟ بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسون إليه مد البصر. لا إله إلا الله. لماذا نزلت هذه الملائكة لهذا الرجل؟ تثبيتا، تثبيتا لهذا الرجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تنزل هذه الملائكة على هذه الصفة لهذا العبد الصالح حتى تثبته عند السؤال. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. رأيت القطرة كيف تنزل من في السقاء بكل يسر وسهولة وعذوبة؟ كذلك روح المؤمن حينما تخرج من هذا الجسد الطاهر تخرج بكل يسر وسهولة وعذوبة. ثم ماذا إذا قبض ملك الموت هذه الروح؟ اسمع ماذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يحدث بين السماء والأرض. تخيل يا عبد الله هذا الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتفتح له أبواب السماء، وليس لأهل السماء من أهل باب إلا يدعون الله عز وجل، إلا يدعون الله عز وجل. ماذا يدعون وماذا يطلبون؟ أن تعرج روحه من قبلهم. لا إله إلا الله. يدعون الله عز وجل أن تقبل هذه الروح من قبل هذا الباب لكي يتنسموا من هذا النسيم العظيم، نسيم الطاعة، نسيم القربة لله عز وجل. ثم ماذا؟ اسمع ماذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذها، أي يأخذ ملك الموت هذه الروح، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. لا إله إلا الله. تتسابق هذه الملائكة التي هي على مد البصر أخذ هذه الروح من يد ملك الموت حتى لا يكادون يجعلونها في يده طرفة عين. ماذا يريدون بهذه الروح؟ فيجعلوها في ذلك الجسد، فيجعلوها في ذلك الحنوط وفي ذلك الكفن، فيخرجوه منها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، ثم يصعدون بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تبارك وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتب كتابه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يكتب كتاب عبد فلان بن فلان في أعلى عليين بأمر من الرب جل وعلا رب السماوات والأرض، يأمر الملائكة أن تكتب أعمال فلان ابن فلان في أعلى عليين. لا إله إلا الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى فأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. فترجع هذه الروح بعد أن صعدت إلى السماء السابعة وقد كتب كتابها في أعلى عليين، ترجع هذه الروح إلى الأرض. متى يا عبد الله ترجع إلى هذا الجسد؟ يوم أن يوسدك ويضعك أقرب الناس وأحب الناس في تلك الحفرة الضيقة، حينما يحثون عليك التراب فتسمع خفق نعالهم وهم يرحلون، ثم تبصر ما حولك يا عبد الله فإذا هي التربة، فإذا هي الظلمة، فإذا هو الدود، ليس لك إلا ما قدمت من عمل يا عبد الله. ينصرف عنك كل المال وكل الأهل والأصحاب والأحباب والخلان، لا يبقى لك يا عبد الله إلا ما قدمت من عمل. ثم الآن يبدأ الامتحان ويبدأ الاختبار، وأي اختبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيانه ملكان فيجلسانه فينتهرانه انتهارا شديدا، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وماذا عملت؟ قال قرأت كتاب الله، قال قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. هذا هو الاختبار وهذه أسئلة الامتحان، ولكن من الذي يثبت في هذا الاختبار؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم عند السؤال. ثم الآن تظهر النتيجة لهذا الامتحان، اسمع إلى النتيجة واسمع إلى الفوز والاستبشار. أي فوز يا عبد الله، وأي تهنئة تهنأ بها يا عبد الله بنتيجة؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة فيفتح له من باب الجنة فيدخل عليه من طيبها وروحها. لا إله إلا الله. فاز هذا العبد المؤمن التقي بهذا الاختبار وبهذا الامتحان، وأي فوز، فاز بجنة عرضها السماوات والأرض. ثم يا عبد الله يظهر الآن ويجلس الآن من يؤانسه ويجالسه إلى قيام الساعة في حياة البرزخ في قبره وفي تلك الحفرة الضيقة، يجلس معه من يؤانسه ويجالسه حتى تقوم الساعة وينفخ في الصور، فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ثم يقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. لا إله إلا الله. رأيت كيف يا عبد الله هذه الرحلة التي يرحلها هذا الجسد؟ رأيت كيف هذه الرحلة التي يرحلها ذلك العبد المؤمن التقي النقي الذي قد رغب بما عند الله عز وجل، وعقل وعلم أنما الدنيا إنما هي دار عبور ليست دار مقر. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآن ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذه غدوتي إذا لم أتغدها فترت قواي، كالطعام، ذكر الله عز وجل عندهم كالطعام، كما أنك تتغذى وتفطر حتى تتقوى لذلك اليوم، كذلك من الناس أكثر من ذكر الله عز وجل. واسمعوا أحبتي في الله، لذلك الرجل الذي تعلق قلبه بالله عز وجل وأحب لقاء الله عز وجل، فقضى الله عز وجل لفلان ابن فلان أن يتوفاه على ما كان يحب. ذلك الإمام صلى بالناس صلاة الصبح وإذا به يترنم بآيات الرحمن ويكرر قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تذرف عينا ذلك الرجل وينصرف من الصلاة فيكثر من ذكر الله عز وجل. وكان يوم الاثنين، نعم يا عباد الله، كان يوم الاثنين وكان صائم ذلك الرجل، فلما ارتفعت الشمس وأكثر من ذكر الله عز وجل وقال أذكار الصباح توكل على الله عز وجل وذهب إلى الدوام، وهو يقود سيارته مكثرا من ذكر الله عز وجل يترنم بتلك الآيات، إذا بسيارة تتعرض لذلك الرجل، فكانت النتيجة حادث أليم. أخرج الجميع هذا الرجل، حاولوا يخرجوه، يقول الذي أخرجه يحدثني، يقول الذي أخرجه: أخرجناه فلا تكاد تسمع في السيارة إلا إذاعة القرآن. وإذا بالرجل مشيرا بإصبعه السبابة إلى السماء، ما بين أصابعه السواك كان يتخلل به فمه. لما أخرجوه إذا به يتبسم ويضحك. ظن الشباب وظن الذين أنقذوه أنه قد اختل عقليا، ولكن كلا والله. قال: قد أسعفتموني وأنقذتموني؟ قالوا: نعم. قال: هيا اشهدوا واسمعوا أني قد قلتها. ماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نطق الشهادة ثم مات. أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا إخواني من الناس من والله كره لقاء الله فكره الله عز وجل لقاءه، حتى في سكرات الموت وفي آخر لحظات الحياة يخرج في الإنسان ما أضمره في نفسه. عبد الله، الآن في هذه الساعة تستطيع أن تتلفظ بسائر الكلمات، ولكن إذا بلغت الحلقوم اعلم عندها يا عبد الله أنه لن يخرج من لسانك ولن يتكلم في لسانك إلا ما أضمرت في نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. العبرة في الخاتمة والنهاية التي يختمها الله عز وجل. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إلى الميت، ثم تنادي بعضكم إلى بعض، قيل من راق؟ هل هناك راقي يرقي هذا المريض؟ هل هناك طبيب يأتي ليستنجد هذا الميت فيخرجه من هذا الموقف؟ كلا والله لا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أرجع هذه النفس وهذه الروح إلى مكانها السليم إن كنتم صادقين في دعواكم. والله لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يردوا روح فلان ابن فلان والله ما ردوها. واعلم يا عبد الله كما أسلفت أنه إذا حضر ساعة الموت وساعة الاحتضار لن يخرج من قلبك ولن يكون من أمرك إلا ما قد تعلق به قلبك. لا إله إلا الله. ما تدري يا عبد الله متى المنية، ما تدري يا عبد الله متى يأتيك الموت. أحد الشباب كان يسكن جوار مسجدي أخذ بزوجته قبل ليلة الزفاف وقبل ليلة الدخلة وذهب إلى بيت السعادة بيت الأحلام، وأصبحان يستعرضان ذلك المنزل وتخيلان تلك الأحلام. هنا في المطبخ سوف نأكل كل ما لذ وطاب وستطبخين لي الحلويات وأشهى المأكولات، وهنا في الصالة سوف نتجاذب الحديث وأطراف الحديث، وهذه الغرفة سيكون عندنا عبد الله وخالد وجعفر وزيد وإلى غيرهم من الأبناء. يتخيلان تلك الأحلام. وفي يوم الأربعاء كان ليلة الزفاف، كانت ليلة الزفاف في يوم الأربعاء بعد أن خرج من قصر الأفراح. اسمعوا يا إخواني، توجه مباشرة إلى المطار لكي يقضي شهر العسل في إحدى البلدان، يتنفسون ويذهبون يتفرجون تلك المناظر الخلابة والطبيعية. ولكن ما عرف ذلك الرجل وذلك الشاب وتلك الشابة أن نهايتهم في تلك البلاد. انصرفوا يا إخواني يوم الأربعاء، توجهوا مباشرة إلى المطار بعد ليلة الزفاف. في يوم الخميس الساعة 8 مساء تتصل البنت بأباها فتقول: يا أبي استقبلني في المطار. لا إله إلا الله. يوم الخميس يا إخواني الساعة 8 تتصل البنت على أباها في السعودية تقول: يا أبي استقبلني في المطار. ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ استقبلني في المطار. جاءت البنت التي كانوا قد ودعوها مع زوجها، إذا بها تمشي على قدميها ولكن بجانبها ما يحمله أربعة على الأكتاف. من هذا؟ إنه زوجها، قد فارق الحياة. وفي يوم الجمعة، في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يصلى عليه، وتعتد المرأة في ذلك المنزل، منزل الأحلام الذي قد تخيلوا فيه مشوار الطريق السعادة الذي قد كانوا يظنوه. لا إله إلا الله. خاتمة وسوء الخاتمة. القصة الأولى لامرأة كانت عاشقة للأفلام الرومانسية وكانت عاشقة لجهاز التلفاز. كانت هذه المرأة معروفة بالصلاة والصيام، ولكن كان قلبها معلق بهذه الشاشة، شاشة التلفاز وهذا الريموت. قضى الله عز وجل لهذه المرأة أن يأتيها ملك الموت وأن يباغتها وهي تتفرج على هذا الجهاز، جهاز التلفاز. يا إخواني، يقول أقرب الناس إليها وهو أخاها يحدثني بهذه القصة، يقول توفاها الله عز وجل وبيدها الريموت. حاولنا يا إخواني عندما يعني فارقت الحياة لكي نغسلها ونجردها من ملابسها أن نخرج جهاز الريموت من أصابع يدها، والله ما استطعنا. كنا ثلاثة وأربعة وخمسة حاولنا أن نخرج هذا الجهاز ما استطعنا. فاستفتينا أحد المشايخ وأحد العلماء فقال اغسلوها وكفنوها وحنطوها وصلوا عليها مدام هذا الحال. فيقول والله غسلناها وكفناها وصلينا على تلك المرأة وجهاز الريموت لا يزال بيدها. قصة أخرى النقيض من ذلك لرجل أصيب بغرغرينة في قدمه، يحدثني بهذه القصة ابنه الوحيد، قال أصيب والدي بالغرغرينة فحكم الأطباء على أن تبتر قدمه فبترت قدمه، ثم انتقلت الغرغرينة إلى القدم الأخرى فقال الأطباء علينا أن نبتر هذه القدم الأخرى فبترت هاتان القدمان. فلما استيقظ من العملية عرضت عليه هاتان القدمان فأصبح يبكي ويذرف بالدموع، فقال أتحسبون أني أبكي على فراق هاتين القدمين؟ كلا والله، إني لأحتسب على الله عز وجل أن تكونان قد سبقتاني إلى الجنة. كلمات عظيمة يا أخواني قال هذا الرجل في ذلك الموقف العظيم. ولكن قضى الله عز وجل لهذا الرجل أن لا يمكث إلا يوم أو يومين وهو على هذا الحال. نظر إلى ابنه قبل أن يفارق الدنيا فقال يا ابني عليك بعصير الرمان ائتني به. قال أنا أعرف والدي ما يحب عصير الرمان، فأتيته بعصير الرمان فشرب ذلك العصير، فقال الله ما ألذ هذا الشراب، إنه لشراب أهل الجنة. وهو على هذا الحال لم يكن في المجلس، وتلك الغرفة غرفة الموجودة في المستشفى لم يكن موجود إلا ابنه الوحيد وزوجته. أصبح ينظر إلى زاوية الغرفة ويضحك ويتبسم ويرحب ويهلل كأن وفودا قد قدمت، فإذا به ينظر إلى زوجته فيصرخ في وجهها ويقول اضربي بخمارك على وجهك، ألا ترين دخول الرجال علينا؟ ألا تستحي من الله عز وجل؟ فقالت أين الرجال؟ ليس في المجلس إلا أنا وأنت وابنك الوحيد. قال والله إني لأنظر الآن من زاوية هذه الغرفة، وأنا أعرف هذا الرجل كان أشد الناس حرصا على صلاة الفجر، يقول والله إني لأنظر من هذه الغرفة أفواجا قد نزلت من السماء على مد البصر، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. نعم يا إخواني والله، والله إني لأرى معهم دلو من ذهب كأنهم يريدون أن يغسلوني. يا أم فلان اتق الله في فلان، يا ابن فلان اتق الله في أمك، اتقوا الله في أنفسكم، عليكم بالصلاة فإنها عماد الإسلام، عليكم بالزكاة فإنها شرع الله عز وجل. وأصبح يعدد شرائع الإسلام ويوصيهم بتقوى الله عز وجل، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، اشهدوا بالله، وأصبح يتبسم، اشهدوا بالله أني قد قلتها أمامه، اشهدوا بالله أني قد قلتها في هذه اللحظة. ماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم كانت الخاتمة وكانت النهاية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وفضله وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم عند السؤال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وفضله وجوده وإحسانه الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، نحن ووالدينا وجميع المسلمين ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نشهد أن هذه الوجوه قد صلت إليك وركعت إليك وسجدت إليك، اللهم فحرمها من النار، اللهم حرمها من النار، اللهم حرمها من النار، اللهم حرمها من النار يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة. هاتف رقم 6056669. رقم الفاكس 6051110. صندوق بريد رقم 45348. الرمز البريدي 215112. امتياز هذا الإصدار لدى مؤسسة جوازل للتسويق، المملكة العربية السعودية، جدة. هاتف وفاكس 655000. قريبا إن شاء الله تعالى أناشيد عز. اليوم تمتحن السرائر في هواك وتختبر، اليوم موسمك الأغر يا أيها الليث الأبر، اليوم موسمك الأغر يا أيها الليث الأبر، اليوم تمتحن السرائر في هواك وتختبر، اليوم تمتحن السرائر في هواك عز. وترجع نبضة من فؤادي، كل ما في أثارنا من خلود، وتاريخ ساعة من جهادك، من جهادك كل ما في هتافنا من دوي، من دوي وترجيع نبضة من فؤادك، من فؤادك كل ما في أثارنا من خلود، من خلود وتاريخ ساعة من جهادك، كل ما في أقدامنا لمضاني يتلومني، لما رأتني باسما متهللا قالت أتاقرب والمنايا حوم في الأرض كيف رمت أصابت وتطبيق أجفانك الناعسة عن الفجر، والفجر عذب ضياء ويناع بالعيش بين الكهوف، بين الكهوف نشيد وعيد. أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهاب نور السماء في فضاء؟ أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهاب نور السماء في فضاء؟ أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهاب نور السماء في فضاء؟ فما أنا من يرضى ويقنع بالأردان؟ إذا الأمس لم يرجع فإن لنا غدا نضيء به الدنيا ونملأها حمدا، وتلبسنا في الليل آفاقه سنا، وتنشرنا في الفجر أنسمه ندا. إذا الأمس لم يرجع فإن لنا غدا نضيء به الدنيا ونملأها حمدا، وتلبسنا في الليل آفاقه سنا. وترقب ليلة خميس على شفا جرف من هوة النار، سارت يخادعها تنميق غداري على شفا جرف ليلة خميس، ليلة خميس سارت يخادعها تنميق غداري على شفا جرف من هوة النار، سارت يخادعها تنميق غداري على شفا جرف من قوة ليلة خميس لمأساتي، لمأساتي لمأساتي صدى في عمق روحي، لمأساتي صدى. صمت رهيب والسكون في المكان يزداد. صح أحده، إنه هنا. ركض الأخ نحو الصمت، علي ملقا على الأرض. ليلة خميس، ليلة خميس، ليلة خميس. ألقيت بنفسي بين أحضاني، بكينا سويا، رفعت رأسي نحوها. أمي سقطت مدرجة وسال دم، طهر البراءة فيه مرتسم، ماذا جنى الأب هل تطيق يد؟ ما قد جنى أو ينفع الندم. ليلة خلد ليلة خلد ليلة خلد لا أريد البقاء لا أريد البقاء معه لا أريد البقاء معه لا أريد البقاء أحدهم بيده وقفز آخر إلى علي أمسك بيده أشار عليه بفكرة إبليسية لمأساتي صدى في عمق روحي لمأساتي صدى في عمق روحي. اليقين للإنتاج والتوزيع تصحبكم في إصدار جديد من إصداراتها، مجموعة قصص واقعية كتبها الأستاذ عبد الله بن علي الهندي، نتفيأ خلالها معكم ظلال دوحة الأدب الأصيل، ونحلق في أجواء الشعر الرائع والنشيد العذب الجميل. هديتنا إليكم ليلة خميس، ليلة خميس. وترقب الجبال، الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الخلق الأصم الممتلئ بالصخور العظيمة والحجارة الكبيرة تختلف ألوانه، فبعض الجبال بيضاء وبعض الجبال سوداء وبعض الجبال حمراء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام كلم ربه سبحانه وتعالى، فهو كليم الله، فلما تلذذ بالكلام تشوق موسى عليه السلام إلى رؤية الله حبا وشوقا، فقال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر. قال الله جل في علاه: لن تراني يا موسى، تراني يا موسى، يا موسى أنت خلق من خلق الله، يا موسى لن تثبت لرؤية الله، يا موسى لن تراني، يا موسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، يا موسى وجه بصرك نحو ذلك الجبل الشامخ الثابت، يا موسى وجه بصرك يا موسى للصخور المتراكبة وللحجارة المترابطة، يا موسى صوب بصرك نحو الجبل، فإن استقر الجبل في مكانه فسوف تراه، فإذا بالصخور العظيمة تتدحرج وإذا بالحجارة تضطرب خار الجبل، خار الجبل، خار الجبل، خار الجبل. العظمة لله والسجود لله والكبرياء لله، والكبرياء لله. تلك الجبال راسيات شوامخ لا يمحي، تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الجبال لفضيلة الشيخ قاسم ابن محمد فضائل. وترقب المعذبون. أطرق الشاكي ونام المجمع، وانتشى الليل بكاسات السكون، غير شاك كفنته الأضلع، وبكت المعذبون المعذبون المعذبون. ويحي عليك وويحي منك ما وهنات من نار بلوك أصلابي وأوصالي. ويحي عليك شيبي إذا شكا والليل يشجيه النداء ودموعه تجري على خديه وهي لا المعذبون المعذبون المعذبون المعذبون. لكم من يد جابرة ألا من يجير فؤاد الصغير ويسكين لوعاته الثائرة. تفاقم كرب الفقير الكسير أما في مسمع نوح أشباح وجنان والدمع في مقلتي أسوان تمسكه بقية من إباء جرحه قاني. عليك البلايا ثوبها البالي وضعت ما بين تجوال وتسالي. ايام عمرك عقد جذ ناظمه وجيد المعذبون المعذبون المعذبون. يا جديد أيزاح الحزن أم يبقى الألم والذي خبت وعد أم وعيد وشروق أم غروب وظلم وشروق أم غروب وظلم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أناشيد المعذبون المعذبون المعذبون المعذبون. وترقب الرقم المميز. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقم المميز الرقم المميز. وأخذ يقلب نظره بيني وبين الفتاة ثم انهار باكيا عن تعب. الرقم المميز. أنا الحقير الجبان سقيت بالمر كاسا. الرقم المميز. يا إله النهار ملقا على الأرض قد فقد ساقيه ونزف الدم من جميع الحائجز يعالج سكرات الموت. السكرات حقا ولاح الموت ليس به خفاء ولاح الموت ليس به خفاء. بأية حجة ألقى إلهي. الرقم المميز. رأيته يمشي مع رجل مشهور وقفت وجها لوجه أمامه. كانت النهاية الحزين. سألتها لمن هذا الرقم؟ هل تعلمين ماذا جنيت على أسرتك من الفضيحة والعار؟ نعم أنتم السبب أنتم السبب أنتم السبب أنتم السبب نعم أنتم السبب. غاب الناصح والرقيب تهت في أودية الضياع إلا السعير بجوف محرقتي من حبة أعطيتها ثقتي. تعبت من حياتي الهموم والغموم تحاصرني. تعرضوا للطرد من أبي ولم يجد الطبيب ولا الدواء ولم يجد الرقم المميز. اليقين للإنتاج والتوزيع تصحبكم في إصدار جديد من إصداراتها مجموعة قصص واقعية كتبها الأستاذ عبد الله بن علي الهندي. نتفيأ خلالها معكم ظلال دوحة الأدب الأصيل ونحلق في أجواء الشعر الرائق والنشيد العذب الجميل. هديتنا إليكم الرقم المميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.